بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا يقوي مذهب الحنابلة القاعدة المشهورة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه في خروج الدم قبل النفاس بثلاثة أيام فأقل، وأحيانا يخرج الدم قبل الولادة بساعات، فماذا يحكم لهذا الدم؟ أما بالنسبة لقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه فهي صحيحة، ولكن في غير ما قيده الشرع بالضوابط، فإن دم الولادة دم بسبب الولادة، فإذا انفجر مع الولادة أو بعد الولادة فهو دم ولادة. ما لو سبق الولادة بيوم أو سبقها بيومين أو سبقها بثلاثة فليس من الولادة في شيء. وهذا يذكره بعض الأطباء فيما يكون النزف الذي يسبق الولادة، يكون عند النساء نزيف، وهذا النزيف يسبق الولادة، ولذلك لا يكون من الولادة في شيء. حتى ذكر بعض العلماء رحمه الله من أشار إلى ذلك القرافي في الذخيرة أن الدم يكون مع المرأة ينقسم إلى أقسام، فمنه الدم الذي يخي دم الفساد الذي يكون بعد الولادة، ثم أجود الدم وأحسنه ينقلب بقدرة الله إلى لبن لأن أصله من دم، وقد وصف الله اللبن بكونه خارجا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فقالوا إن هذا الدم ينقسم إلى هذه الأقسام، فأفضله وأخلصه ينقلب إلى حليب وطعام للولد، ثم ينفجر بعد الولادة أو مصاحبا للولادة ما كان من دم متعلق بالولادة نفسها. أما ما سبق الولادة فإنه يعتبر دم فساد وعلة على الأصل، ولذلك يقولون تستعمل القواعد والضوابط بشرط أن لا تخالف الأصول، وهنا خالفت الأصل، لأن الأصل كونها طاهرة والأصل وجوب الصلوات عليها، فكونك تقول إنها نفساء تسقط عنها الصلاة وتسقط الفريضة الثابتة بنص الكتاب والسنة، ولذلك جمهور العلماء احتاطوا هنا لحق الله عز وجل ولقوة الظاهر، دلالة الظاهر، فإنه إذا سبق اليوم واليومين والثلاثة ليس بمحدد هذا التحديد من الشرع، وبقي على الأصل من كونه دم فساد وعلة وليس بدم نفاس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.